وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل في منظومته، قال: القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. نعم، هذه قاعدة، وهي القاعدة السادسة من القواعد الفقهية من كتاب الفرائد البهية للأهدل، وهي ما يتعلق بقاعدة تداخل العبادات، قاعدة تسمى بتداخل العبادات. وذكر شرطي هذه القاعدة الفقهية، وهو اتحاد الجنس وعدم اختلاف المقصد، هذه من أهم شروطها، ولها زيادة من كلام ابن رجب، سيأتي الكلام عليها، لها زيادة من كلام ابن رجب فيما يتعلق بألا تكون إحداهما على وجه القضاء، ولا تكون إحداهما ماذا تابعة للأخرى. ذكر قيدين وسنذكرهما إن شاء الله زيادة على ما ذكر السيوطي. فالسيوطي يقول: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، يعني اجتمع الصلاة وصلاة، أو صيام وصيام، وطهارة مع طهارة، أو كذلك يعني ماذا يعني فيما يتعلق بمسألة الحدود، الأشياء التي قد تجتمع من جنس واحد، ولم يختلف ماذا المقصود، ولم يختلف ماذا المقصود. فما معنى هذا الكلام من السيوطي أو من الأهدل في هذه القاعدة التاسعة، وهي قاعدة مهمة تسمى عند العلماء بتداخل العبادات، بمعنى أن الإنسان قد يفعل فعلا واحدا وينوي به العبادتين، أو ينوي به ثلاث عبادات، تقييده بالاثنين لا، هي أكثر. وكذلك قد يفعل ماذا إحدى العبادتين فتسقط الأخرى وإن لم ينويها. لكن ما هو شرطها؟ شرطها اتحاد الجنس مع كذلك عدم اختلاف المقصد، اتحاد الجنس مع عدم اختلاف المقصد. واتحاد الجنس كما قلنا صلاة مع صلاة، ما يصلح صلاة مع طواف أو صلاة مع طهارة، لا، هذا ما يتداخل، لأن هذا جنس وهذا جنس. إذن لابد من اتحاد الجنس وعدم اختلاف المقصد، وعدم اختلاف ماذا المقصد، هذا هو المقصود بالقاعدة الفقهية. فنتكلم على الشرط الأول. ذكر الشرط الأول أن من شرط التداخل اتحاد الجنس، يعني صلاة مع صلاة وطهارة مع طهارة إلى آخره. ومعنى ذلك أن الطواف لا يغني عن الصلاة، ولا الصلاة تغني عن الطواف، ولا الطهارة تغني عن الصلاة، ولا الصلاة تغني عن الطواف، هذا ما يصلح، لأن هذه من جنس وهذه من جنس ماذا آخر. وهكذا في أبواب الحدود، ما يكفي أنه يدخل الزنا مع السرقة، حصلت منه السرقة وحصل منه الزنا فيقال عليه حد واحد، لا، هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس، فلا تداخل. إذن الشرط الأول اتحاد الجنس، الشرط الأول اتحاد ماذا الجنس. والشرط الثاني الاتفاق في المقصد، إما أن يكون كلاهما له مقصد واحد، كلاهما له مقصد واحد، أو أحدهما ماذا له يعني ماذا مقصد، يعني ماذا يعني قد يطلب ماذا يعني لا يطلب ماذا قد يطلب لذاته، قد يطلب ماذا لذا، يعني بمعنى أن أحدهما له مقصد والآخر ليس له مقصد، والآخر ليس له ماذا مقصد. فإما اتحاد المقصدين، سيأتي معنى الكلام على هذا، أو أن أحدهما له مقصد والآخر ليس له ماذا مقصد. بمعنى فكما قلنا الشرط الثاني أن تكون الأمور المتداخلة غير مقصودة في نفسها. مثاله يعني نضرب مثال حتى تتضح الرؤية أكثر، يعني عندنا إنسان سهى، فاتته بنوم أو بسهو صلاة الظهر، فلما جاء العصر يريد أن يصلي أربعا، ينوي بهما العصر والظهر، فهذا لا يصلح أبدا بالإجماع، هذا لا يصلح أبدا بالإجماع، لأن صلاة الظهر مقصودة لذاتها والعصر مقصودة ماذا لذاتها، فلا يحصل التداخل. فإذا كان هذا الشيء ليس مقصودا ماذا لذاته، ليس مقصودا لذاته. الصورة الثانية التي تتضح بها ماذا القاعدة، أنه لو صلى الإنسان، لو أن الإنسان أتى من بيته، لو أن إنسانا أتى من بيته من المعلوم أنه إذا دخل المسجد يستحب له قبل أن يجلس يصلي ركعتين، فعند دخوله إلى المسجد أقيمت الصلاة، أي صلاة ماذا؟ الفجر، أقيم الصلاة الفجر. فإذا صلى صلاة الفجر ركعتين هل يعني تسقط عنه ماذا؟ سنة تحية المسجد؟ نقول نعم، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة ماذا؟ لذاتها، بخلاف صلاة ماذا؟ الفجر، فتغني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين في بيته، ثم إذا دخل إلى المسجد يصلي السنة في بيته، ثم إذا دخل إلى المسجد ودخل إلى المسجد وقيمة الصلاة صلى بهم الفجر، ثم لم ينهض بعد ذلك فيصلي ركعتين تحية ماذا؟ المسجد. لماذا؟ لأن المقصود من تحية المسجد قد حصل بالركعتين الفجر، قد حصل بركعتين الفجر، لأن المقصود عام وهو أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، تصدق بالفرض وتصدق بالنفل، تصدق يعني بمعنى أنها ليست مقصودة لذاتها، يعني تحية المسجد ليست مقصودة ماذا؟ لذاتها. إذن نفرق بين ما قصد لذاته وبين ما لم يقصد ماذا؟ لذاته. فالصورة إلى هنا يعني إن شاء الله ما في إشكال. واستثنى العلماء مسألة من المسائل أن كلاهما مقصود لذاته، مع هذا يحصل به التداخل، وهذا بالإجماع. مثل لو حج الإنسان قارنا، لو حج الإنسان قارنا، فإن أفعال الحج والعمرة فعل واحد، أفعال الحج ماذا والعمرة، أي بمعنى يحصل منه الطواف ويحصل منه ماذا السعي، وفي آخر الحج يحصل منه ماذا التقصير، فدخلت العمرة في الحج، مع أن الحج مقصود لذاته والعمرة مقصود ماذا لذاتها، مع هذا تداخلت أفعالهما بفعل واحد بالإجماع، أي بمعنى يفعل فعلا واحدا، ما يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بحج ماذا مستقل، مع أنه قارن بين الحج وبين العمرة، فهذا حال القارن، وهذا بالإجماع كلاهما مقصود لذاته، لكن مع هذا حصل ماذا التداخل، مع هذا حصل ماذا التداخل، بخلاف ما مر معنا في صلاة الظهر وصلاة ماذا العصر، كلاهما مقصود لذاته، وعلى هذا لا يصلح التداخل، لا يصلح ماذا التداخل بين صلاة الظهر وبين صلاة ماذا العصر لاختلاف الوقت، فإن صلاة العصر لها وقت محدد وصلاة الظهر لها وقت ماذا محدد، هذا أمر. الأمر الثاني أن صلاة العصر تابعة لصلاة الظهر، أي بمعنى تأتي بعدها، ما تأتي في وقتها، لا تأتي في وقتها، إذن فاختلف المقصود واختلف أيضا ماذا الزمان، اختلف المقصود واختلف ماذا الزمان. لهذا نبه ابن رجب على أنه من شرط باب التداخل ألا تكون إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، على وجه القضاء الآن ذكرنا، وعلى وجه التبعية مثل لو أراد الإنسان أن يعني ماذا أن يصوم ست من شوال يقضي بها أياما مرت عليه في رمضان، هل هذا يصلح؟ نقول ما يصلح أبدا، لاختلاف الزمان، لاختلاف الزمان، وأيضا الست من شوال إنما هي تبع ماذا لرمضان، جاء في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه من شوال، ثم أتبعه ست من شوال. إذن من شرطه ألا تكون إحداهما على وجه القضاء، ألا تكون إحداهما على وجه القضاء، ولا تكون أيضا إحداهما على وجه التبعية للأخرى، بمعنى أن شوال ما يأتي إلا بعد رمضان، فنافلة شوال تأتي بعد الانتهاء ماذا من رمضان، فلا يصلح ماذا التداخل في مثل هذا ماذا المقام، لا يصلح التداخل إلا في حالة استثناء العلماء، وهي ما لو كان على الإنسان، ما لو كان على الإنسان صلاة ماذا مقضية، ما لو كان على الإنسان صلاة مقضية، أي تذكر أنه ما صلى الصلاة، صلاة معينة، فدخل إلى المسجد فصلى الصلاة المنسية، هل تقوم مقام تحية المسجد؟ نقول نعم، مع أن إحداهما على وجه القضاء، مع أن إحداهما على وجه ماذا القضاء، فهذه تكفي، هذه من الصور التي تستثنى، هذه من الصور التي تستثنى. ومن الأشياء أيضا نتنبه لشيء، وهي ما يتعلق باتحاد المقصد. من المعلوم أن غسل الجمعة يعتبر ماذا؟ غسل الجمعة سببه النظافة وأحوال الجمعة، وغسل الجنابة سببه ماذا؟ الجنابة. إذن فاختلف ماذا؟ المقصد، اختلف ماذا؟ اختلف ماذا؟ المقصد، هذه لها مقصد وهذه لها ماذا؟ مقصد. مع هذا يقول العلماء يصلح التداخل، لماذا؟ قالوا لأنه بالإتيان بغسل الجمعة أو بغسل ماذا الجنابة حصلت له النظافة، فلهذا يقول العلماء إذا تحصل المقصود، مع أن هذا الشيء موصول لذاته، إذا تحصل المقصود بفعل إحداهما فهذا يكفي. فلو أن هذا الإنسان تطهر للجنابة حصل أنه تنظف، حصل أنه تنظف، ومقصود غسل الجمعة هو ماذا؟ النظافة فيحصل المقصود، فتتنبه لشيء وهو مراعاة المقصود، هل حصل المقصود أو لم يحصل ماذا؟ المقصود. فإذا حصل ماذا؟ المقصود، كان هذا كافيا، كان هذا ماذا؟ كافيا. فإن لم يتأتى حصول المقصود فلا يصلح باب التداخل، لا يصلح ماذا؟ باب التداخل في مثل هذا الحال. فنتنبه لهذه المسألة. كما قلنا أن الإنسان يعني ما يتعلق بصلاة يعني ماذا؟ بغسل الجمعة وغسل الجنابة كلاهما مقصود لذاته، مع هذا يقول العلماء يصلح التداخل. لماذا؟ قالوا لأنه بغسل الجنابة يحصل المقصود غسل الجمعة، غسل ماذا؟ الجمعة. ففي هذه الحالة لا إشكال، بخلاف إذا اختلف الوقت. لو أن إنسانا اغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر فنوابه للجمعة أيضا، نوابه ماذا؟ الجمعة، هذا لا يقوم مقام الجمعة. لماذا؟ لأن غسل الجمعة يختلف باعتبار وقته، وقته بعد الشروق، وقته ماذا؟ بعد ماذا؟ الشروق، وبعد ماذا؟ الفجر، على قولين. لكن هذا قبل الفجر، إذن هذا لا يصلح، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن. باعتبار المكان، هذا إنسان صلى في بيتي ماذا؟ ركعتين، وهي ما يتعلق بالسنة، فجاء إلى المسجد فجلس قال اكتفيت بالركعتين في البيت، فتقومان مقام الركعتين ماذا؟ في المسجد. تقول هذا لا يصلح لأنه اختلف المكان، لأنه اختلف ماذا؟ المكان. وأحيانا قد تختلف الهيئة، هذا إنسان يكبر تكبيرة الإحرام في أثناء ركوعه، أثناء نزوله الركوع، نقول اختلف المكان الآن، اختلف ماذا؟ المكان، واختلفت الهيئة. تكبيرة الإحرام إنما تكون في القيام، تكبيرة الإحرام إنما تكون في القيام. لكن لو كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ينوي بها تكبيرة الإحرام وهو مسبوق مع تكبيرة ماذا؟ الركوع، بعض العلماء يجيز هذا الشيء، اجتمعت عبادتان من جنس واحد، مع أن الصحيح أن تكبيرة الإحرام إنها تكبيرة الانتقال إنما تكون بين الركوع وبين القيام، أي عند الانتقال، عند ماذا؟ الانتقال. لكن بعض العلماء يجيز. أما أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام في أثناء الهوي، نقول هذا لم يراعي المكان، لم يراعي ماذا؟ المكان. إذن لابد من مراعاة المكان، ولابد من مراعاة ماذا؟ الزمان. الزمان مثل ماذا؟ لو أن إنسان فاتته ركعتي السنة الفجر، فلما انتهى من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فصلى ركعتي الفجر أي السنة، ونوى بها أيضا ركعتي الشروق، نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لم يطلع الشروق إلى الآن، لم تطلع الشمس ماذا إلى الآن، فاختلف ماذا؟ الزمان، اختلف ماذا؟ الزمان. إذن هذه الشروط لابد أن تراعى، المكان، الزمان، الهيئة، وهكذا أيضا ماذا؟ ما يتعلق بالمقصود، ما يتعلق ماذا بالمقصود. فإذا كان هذه، كانت هذه العبادة ليست لها قصدا في حد ذاتها، ليست لها قصدا في حد ذاتها، فهذه معدومة ماذا؟ القصد. على هذا لا إشكال أن تدخل معها ماذا؟ عبادة من العبادات. أما إذا كانت مطلوبة لنفسها ومقصودة ماذا؟ لنفسها، فلابد أن يراعى هذا الجانب. فماذا يقول المصنف فيما يتعلق بهذه الأبيات؟ قال أن يجتمع أمران. نعم، قرأنا الأبيات هذه. نعم، تفضل. رحمه الله. إن يجتمع أمران من جنس عرف فرد ومقصود، فرد ومقصودهما لم يختلف، دخل فرد منهما في الآخر أي غالبا على خلاف ظاهري. نعم، يشير المصنف أنه لابد أن يجتمع أمران، أولا لابد من الاجتماع، والأمر الثاني لابد أن يكون من جنس واحد، والأمر الثالث أن المقصود واحد، أو أن يعني مقصودهما واحد، أو يقال إحداهما لها مقصود الأخرى ليس لها مقصود، يعني هذه الصورة، إما مقصودهما واحد أو إحداهما يعني لها ماذا؟ مقصود، والأخرى ليس لها ماذا؟ مقصود، فيتأتى التداخل في هذا الأمر. أما إذا كان كلاهما ماذا؟ مقصودة يختلف عن الآخر، مقصودة يختلف ماذا عن الآخر، ففي مثل هذه الحالة لا يتأتى التداخل، لا يتأتى ماذا؟ التداخل. مع أننا ذكرنا ما يتعلق بالحج والعمرة، الحج والعمرة يقولون يعني ما يتعلق بالحج والعمرة، الحج له مقصود لنفسه والعمرة لا مقصود لنفسه، مع هذا منقول الإجماع على التداخل، منقول الإجماع على التداخل، فهذه تعتبر كالمستثنى، الصورة الثانية أيضا ما يتعلق بغسل الجمعة وغسل ماذا؟ الجنابة. هذا له مقصود وهذا له مقصود. مع هذا نقلوا الإجماع أيضا على هذه أن يصلح التداخل في باب ماذا؟ الغسل، يعني يغتسل للجنابة ولا ينوي الجمعة، يكفي عن الجمعة، أو يغتسل للجنابة فينوي الجمعة والجماعة، ينوي الجمعة ماذا؟ والجنابة، فيحصل له الأجران، والأول يحصل له ماذا؟ الأجر. بمعنى أن الأفعال المتداخلة إما أن تنوي الفعلين فيحصل لك ماذا؟ الأجران، وإما أن تنوي إحدى ماذا؟ أحد الفعلين فالفعل الآخر يسقط، لكن ليس لك أجر إلا على الفعل الذي نويته. هاتان الصورتان. فمما يستثنى كما قلنا إذا اختلف ماذا؟ المقصود ذكره في صور. أما إذا يعني ماذا؟ أما في غيرها ماذا من الصور إذا اختلف ماذا المقصود فهذه العبادة لا تكفي عن هذه العبادة، كما قلنا في صلاة الظهر مع صلاة العصر، أو اختلف الجنس صلاة مع طواف، هذه ما لها علاقة بمبحث ماذا؟ التداخل. إذن لابد من اتحاد الجنس واتحاد المقصد، أي كلاهما مقصده واحد، مقصده ماذا؟ واحد، أو كلاهما يعني أحدهما له مقصد والآخر ليس له مقصد. تحية المسجد ليس لها مقصد إلا أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة ماذا؟ لذاتها، بخلاف صلاة الفجر مقصودة لذاتها، فهذه تكفي عن هذه. إذن هذه مقصودة لذاتها وهذه ليست مقصودة لذاتها، فتكفي صلاة الفجر عن تحية ماذا؟ المسجد، بخلاف ما لو كان لهذه قصد ولهذه قصد، أي بمعنى يستقل بالقصد وهذا يستقل ماذا بالقصد، فمسألة التداخل في مثل هذا المقام لا يصلح ولا يتأتى، لا يصلح ماذا ولا يتأتى. وما يتعلق باجتماع الأضحية مع العقيقة، قالوا كذلك يعني ماذا المقصد، يعني ماذا يتحقق ماذا مقصودهما واحد، مقصودهما ماذا واحد. ما معنى مقصودهما واحد؟ أي يتأتى حصول المقصود بهما. الطفل هذا يضحى عنه ولا لا يضحى؟ يضحى عنه إما استقلالا وإما تبعا لأبيه. الطفل ماذا يضحى عنه في الجملة؟ إما استقلالا فيجوز أن يذبح أضحية، ويجوز أن يدخل ضمن أبيه حينما يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، فيضحى عنه الطفل، يضحى ماذا عنه. وهكذا العقيقة فيما يتعلق ماذا به المولود أيضا، يعني مما يعق ماذا عنه. فلو ذبح الإنسان شاة نوى بها الأضحية ونوى بها ماذا العقيقة، قالوا هذه من الأشياء التي تتداخل، هذه من الأشياء التي تتداخل. لماذا؟ الأمر الذي ذكرناه وهو أن ما يتعلق بالأضحية مشروعة عن الصبي إما استقلالا وإما تبعا، وهكذا فيما يتعلق بالعقيقة. فهذا إنسان ذبح في يوم السابع، وافق العيد في يوم السابع فذبح، هل تجزئ؟ بعض العلماء يقول تجزئ، ومنهم العلامة ابن القيم وهكذا ابن رجب والعلامة العثيمين وجماعة يقولون هذه تجزي. لاحظوا هذا المعنى، وهي اتحاد المقصد، أي أنه يحصل المقصود. ما هو المقصود؟ المقصود ذبحت أضحية في هذا اليوم، ويصلح أن يذبح للصبي ماذا أضحية، وأن يعق عنه فقد ذبحت ماذا العقيقة، فيصدق عن هذه الشاة أنها عقيقة وأن ماذا أضحية، فحصل المقصود بالذبح في يوم ماذا السابع. وهكذا فيما يتعلق بطواف الوداع وطواف ماذا الإفاضة، المقصود أن الإنسان يخرج من مكة مودعا بطواف، فهذا إنسان أخر طواف الإفاضة فطاف، ينوي بذلك طواف الإفاضة وطواف ماذا الوداع، أو ينوي طواف الإفاضة فقط ولا ينوي طواف ماذا الوداع، هل يصدق عليه بأنه جعل آخر عهدي بالبيت الطواف؟ نقول نعم. إذن المقصود أن يكون عهد الإنسان بالبيت قبل أن يسافر من مكة الطواف، وهذا قد حصل منه، وهذا قد حصل ماذا منه. إذن ليس مقصود ماذا لذاته الطواف، طواف الوداع ليس مقصود ماذا لذاته، فعلى هذا يحصل. وهكذا لو قدم الإنسان يريد العمرة فجمع بين طواف القدوم وطواف العمرة، طواف العمرة ركن وما يتعلق بطواف القدوم مستحب، طواف القدوم ماذا مستحب، فأتى بهذا الفعل طواف قدوم وطواف عمرة، هل يتداخل؟ نقول نعم، لأن طواف القدوم ليس مقصود لذاته، المقصود أن تأتي بطواف، المقصود أن تأتي بطواف. وهكذا لو أن إنسانا طاف سبعا بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة، فصلى يعني صلى الصلاة كأن تكون صلاة الفجر، أن تكون صلاة الفجر، هل يصدق على هذا الإنسان أنه صلى بعد أن طاف سبعا؟ يقول نعم، يصدق عليه بأنه صلى ركعتين، يصدق عليه لأنه بعد الانتهاء صلى ركعتين، لأنها منكرة مثل تحية المسجد تماما، كتحية المسجد ماذا تماما. فنتنبه لهذا الأمر، بمعنى كما قلنا إذا كانت اجتمعت عندنا عبادتان فأتيت بفعل واحد أتى على المقصودين، تتنبه لهذا الآن. إذا أتيت بفعل واحد يأتي على المقصودين فهذا هو التداخل، ما يأتي فيتحقق بالمقصودان فهذا لا يتأتى بها ماذا؟ التداخل، لا يتأتى بها ماذا؟ التداخل في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة لا يتأتى التداخل. وقلنا أن ابن رجب قيدها باعتبار أنها لا تكون إحداهما على وجه التبعية ولا على وجه ماذا؟ القضاء. فإذا راعينا هذه المعاني ضبطنا هذه المسألة، ضبطنا هذه ماذا؟ المسألة، وهي ما يتعلق بمسألة تداخل العبادات، وهي قاعدة مفيدة جدا، قاعدة مفيدة جدا لمن راعى ماذا؟ المعاني التي ذكرنا. حتى ذكروا هذا في باب الإحرام، إنسان قد يحصل منه يمس الطيب مرتين ثلاث مرات، يتطيب طول النهار، يتطيب قبل أن يفدي طول النهار، نقول عليه فدية واحدة. وهكذا لو قلم أظافر أصابعه ورجليه، هذا أيضا تدخل في باب تداخل العبادات. وهكذا لو حصل بأنه لبس القميص مع العمامة مع الخفين، نقول هذه تتداخل أيضا، ليس عليه إلا ماذا؟ إلا فدية واحدة، ليس عليه إلا فدية ماذا؟ واحدة. أو خلع ثم لبس، خلع ثم لبس، فدية واحدة، تتداخل ماذا؟ العبادات. وهكذا في باب الحدود، لو أن إنسان زنى عدة مرات فيقام عليه حد واحد، وهكذا لو شرب الخمر عدة مرات يقام عليه ماذا؟ حد واحد. على كل هم يذكرون هذه المسألة، اجتمع عبادتان من جنس واحد واتحد ماذا؟ المقصود، أو أن أحدهما ليس له ماذا؟ مقصود لذاته، أو كلاهما مقصوده واحد، فهل يتحقق التداخل أو لا يتحقق التداخل؟ قد يقول قائل ما دليل هذه القاعدة؟ دليل أدلة كثيرة جدا فيما يتعلق باجتماع العيد والجمعة، اجتماع العيد والجمعة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقارن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فيصلي صلاة الفجر ثم لا يقوم، يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين تحية ماذا؟ المسجد. فهي من هذا المعنى، فهي من هذا ماذا؟ المعنى تدخل في هذا الشيء. فلو نوى الإنسان عند صلاة الفجر، صلاة الفجر مع تحية المسجد، هل في إشكال عليه؟ نقول ما في إشكال عليه. ولو نوى واحدة فقط وهي ما يتعلق بفريضة الفجر، هل تسقط بها تحية المسجد؟ نقول نعم، نقول هذا يحصل به هذا الأمر، يحصل به هذا ماذا؟ الأمر. وهكذا ذكروا، لكن هذه أهم ما يكون في هذه القاعدة الفقهية، وهي ما يسمى بتداخل العبادات، تتنبأ للمقصد، إذا اتحد المقصد أو حصل المقصود، إذا اتحد المقصد أو حصل المقصود بفعل إحداهما فإن هذه تجزئ عن الأخرى، تجزئ. لو قال قائل أنا سأفعل الاثنتين، نقول يجوز. لو قال أنا سأذبح أضحية وأذبح حقيقة، نقول لا يصلح. أنا سأصلي السنة وأصلي تحية المسجد، ما في إشكال، لا إشكال في هذا الأمر. لكن نقول بعض الأشياء قد يكون فيها إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر، صلى صلاة الفجر ولم يقم بعد ذلك يصلي تحية ماذا؟ المسجد، لأن المقصود عام هو أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. في بعض الأشياء تكرارها قد يدخل في باب البدع، وبعضها قد لا يدخل في أبواب ماذا؟ البدع. فهذا ملخص ما أراده يعني الأهدل في هذه القاعدة الفقهية المهمة، قاعدة فقهية ماذا؟ مهمة. بارك الله فيكم. عنده سؤال إخوان الأشكال؟ سؤال، تفضل. يقول السائل أحسن الله إليك أبو شيخنا، لو أن رجلا دخل على امرأته في نهار رمضان يومين، هل يدخل في تداخل العبادات القضاء؟ الراجح لا، في خلاف لكن الراجح لا، لكن لو كان في يوم واحد، لأنه بالجماع الأول أفسد صيامه، فلو جامع مرة ثانية وثالثة في نفس اليوم فإنه قد أتى على غير الصيام، فحينها تتداخل العبادات، ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية كأن يأتيها في اليوم الأول ثم يأتيها في اليوم الثاني، هل تتداخل العبادات؟ قولا للعلماء، والراجح أنها لا تتداخل، والراجح أنها لا تتداخل، عليه في كل يوم كفارة، كحال الذي يحصل منه ماذا؟ ما يتعلق بالطيب، يتطيب ثم يخرج ماذا؟ الفدية، ثم يتطيب مرة أخرى ولو كان في نفس اليوم، فنقول تتعدد الفدية. أما هذه اللي ذكرها الأخ فهي محل خلاف، لكن الأقرب أن تتعدد عليه الكفارة ولا تداخل. نعم. وفي مسألة الحلف، دائما أحلف في أمر معين أن ما يفعل ما يفعل في أمر معين واحد، إذا حلف على شيء معين وتكرر أنه الحلف والنقض، الحلف والنقض في شيء واحد. لا، إذا كان يحلف وينقض هذا الشيء ثم يحلف عليه مرة وينقض هذا الشيء فهذه تعدد، بخلاف ما لو حلف على شيء عدة مرات شيء واحد لكن لم ينقض ماذا؟ حلفه. ففي هذه الحالة لا تتكرر، تتداخل كفارة، يقول والله لا أفعل هذا الشيء، والله لا أفعل هذا الشيء طول النهار ويقول هذا الكلام ثم فعله، كفارة واحدة، بخلاف ما لو قال والله لا أفعل هذا الشيء ثم فعله، هذا الآن قد وجبت عليه الكفارة، ثم حلف ألا يفعله ثم فعله. من العلماء من يقول بالتداخل كالصورة الأولى، والراجح أنها لا تتداخل، هذه الصورة لا تتداخل. نعم. يعني ولو من جنس واحد، ولو من جنس واحد، لأنه يعني الأولى قد نقضها، بخلاف ما لو حلف على هذا الفعل أنه ما سيفعل ثم فعل، بخلاف ما يتعلق ما يوجب ماذا؟ الحدود، تكرر منه ما يوجب الحد قبل أن يقام عليه، فهي كفارة واحد على الصحيح أو حد واحد على الصحيح. بالنسبة أه؟ بالنسبة لو توضح لنا كلام ابن رجب التقييد الثاني الذي هو ألا تكون إحداهما على وجه القضاء، إيش معنى هذا؟ يعني هذا إنسان عليه يوم نقول من رمضان، جاء يوم عرفة فقال أجمع بين الأمرين، نقول له لا يصلح، لأن إحداهما على وجه القضاء، إحداهما على وجه القضاء. الآن قضاء عليه رمضان فلا يقضي في عرفة. نعم، أو في ستة من شوال، يصوم ستة من شوال بنية القضاء عن الستة الذي فاتتهم من رمضان، نقول هذا لا يصلح. يقول ابن رجب ألا تكون إحداهما على وجه القضاء، إلا صورة واحدة استثنوها، وهي ما يتعلق لو نسي الإنسان صلاة فدخل إلى المسجد فقضى هذه الصلاة التي عليه، هل تسقط تحية المسجد؟ نقول نعم، قالوا هذه مما يستثنى. وألا تكون إحداهما يعني تابعة للأخرى، ما معنى تابعة للأخرى؟ أي لا تأتي إلا بعدها، لا تكون إلا بعدها. لو أن إنسانا يعني هذا إنسان صلى ما يتعلق بصلاة لا إله إلا الله بصلاة الفجر، صلى ماذا؟ صلاة ماذا؟ الفجر، فقال أنوي بها تحية المسجد، أنوي بها سنة الفجر والفرض، نقول لا، لأن الفرض إنما يأتي بعد السنة، الفرض ما يأتي إلا بعد السنة، فلا يأتي عليها التداخل في مثل هذه الحالة، مثل هذه السنة الحالة السنة بعد الفرض. ها؟ السنة بعد الفرض، لا، هو يريد يصلي الفرض فينوي بها السنة الذي فاتته، ينوي عبادتين بفعل واحد، نقول لا يصلح. لماذا؟ لأن الفرض إنما جاء بعد السنة ناحية الترتيب، يعني سنة الفجر، سنة الفجر قبل صلي الإنسان وبعدين الفرض. أيه. نعم. فابن رجب قيدها بهذين القيدين، زيادة على هذا اتحاد الجنس، والأمر الثاني اتحاد المقصود، فزاد ابن رجب قيدين، ألا تكون إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه التبعية. من أين أخذها؟ الاستقراء. فإذا قيدت هذه القاعدة مثل هذه التقييدات فيبقى أن ما اجتمعت فيه هذه الأشياء وهو اتحاد الجنس مع اتحاد المقصد، ولم يعني تكون إحداهما على وجه القضاء ولا التبعية، هل يجوز التداخل؟ يجوز التداخل، فتكون هذه مقيدة. والإنسان يستكثر من الأمثلة، كلما استكثرت من الأمثلة كلما انضبط لك القاعدة الفقهية، هذه قاعدة فقهية مهمة جدا، هذه قاعدة فقهية مهمة جدا، قلنا دليلها الحج والعمرة، ودليلها اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، تداخلت الأفعال. نعم. وبعضهم أنا مرة سمعت في بعضهم يقول وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، ايش معناه الاخرى مؤداه؟ نفس الامر، يعني لا تكون احداهما على وجه القضاء، يعني مؤداه معنى في مؤداه ومعنى في مقضيه، هذا معنى مقضيه معروف الان، لا تكون احداهما على وجه القضاء مفهوم. فاذا كانت واحده مؤداه واحده مقضيه، كما قلنا في صلاه الظهر والعصر، العصر مؤداه والظهر ماذا؟ مقضيه، فيريد ان يصلي 4 ركعات بنيه واحده، ما يصلح هذا، أيوة يعني فاتته الظهر فيريد يجمعها مع العصر. مع العصر في صلي أربعا فقط ينوي عبادتين. نقول هذا ما يصلح. نقول هذا لا يصلح. يعني المؤداه اللي هي العصر. على أن بعض العلماء قال هذه القاعدة ما تصح إلا ما جاء فيه النص. ما الدليل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال معنى أن الأعمال يعني لكل عمل نية، فلا يصلح تداخل النيات. بعضهم استدل بهذا الحديث يقول ما جاء به النص سلمنا، ما لم يأتي به النص فلا يصلح فيه التداخل. والدليل قال الحديث إنما الأعمال بالنيات، معنى أن لكل عمل لابد له ماذا؟ نية. من نية. بماذا يرد عليه؟ بالحديث إنما الأعمال بالنية، جاء في بعض الألفاظ إنما الأعمال بالنية. قد يقول قائل لعل المقصود الجنس ليس العموم، وهم يخوضون في هذه المسألة، لكن الأقرب والله أعلم إذا لم يعني إذا اتحد المقصود ما الإشكال؟ يعني أنت الآن لما تغتسل للجنابة ماذا يحصل؟ حصلت النظافة لك، لأن المقصود من غسل الجمعة ماذا؟ غسل الجمعة النظافة. برفع الحدث حصل ماذا؟ حصلت النظافة. حصلت ماذا؟ النظافة. وهكذا بتحية المسجد لما يصلي الإنسان الفرض حصل المقصود، جلس قبل أن يجلس صلى ركعتين، قبل أن يجلس صلى ركعتين. ومن هذا المعنى بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا.